مؤسسة البراق للإنتاج الإعلامي تقدم. يا دعوتي سيري باللين والحكمة نمضي إلى الخلد بعزيمة كبرى يا دعوتي سيري باللين والحكمة نمضي إلى الخلد بعزيمة كبرى يا دعوتي سيري باللين والحكمة نمضي إلى الخلد بعزيمة كبرى نحو المعالي سرنا نمر إلى المجد علم وفهم دعوة وتواصي بالحق نحو المعالي سرنا نمر إلى المجد علم وفهم دعوة وتواصي بالحق صبرا على الأذى صبرا على الوجع فالحق دوما قاطع لدوابر الكفر صبرا على الأذى صبرا على الوجع فالحق دوما قاطع لدوابر الكفر فالحق دوما قاطع لدوابر الكفر سريا تركا إلى الدنيا وسعى بعزم حيث الفخر بالجد سريا أخي سريا تركا إلى الدنيا وسعى بعزم حيث الفخر بالجد وسعى بعزم حيث الفخر بالجد وقلبك الحالي دل العصاة على خير بأفعالي بنورك الوطى وقلبك الحالي دل العصاة على خير بأفعالي بعقيدة التوحيد نسعى لننشرها بين العوام وبين البدو والحضر بعقيدة التوحيد نسعى لننشرها بين العوام وبين البدو والحضر بين العوام وبين البدو والحضر بنوائنا التوحيد نمضي على علم بدعوة الرحماء وارهاب للكفر بلوائنا التوحيد نمضي على علم بدعوة الرحماء وارهاب للكفر بدعوة الرحماء وارهاب للكفر